الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان من المفترض أن يدرك هذه المادة من كتب المادة، وهو فضيلة الشيخ الدكتور الفاضل عبد الحي يوسف